بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد بأن تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب كالفرائض، بأن يعلم أدلته، بأن يعلم أدلة هذا البعض من الأبواب، بأن يعلم أدلة هذا البعض من الأبواب باستقراء منه أو مجتهد كامل وينظر فيها. وقول المانع يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه، بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه بعيد جدا. المسألة مفهومة ولله الحمد. هل يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ بمعنى هل يمكن أن تكون مجتهدا وتبلغ درجة الاجتهاد والنظر في النصوص في باب من أبواب الفقه دون سائر أبوابه؟ فالشيخ رحمه الله صحح ذلك وقال: والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، وإنما تحصل لك قوة الاجتهاد في باب دون باب بأن تأتي إلى هذا الباب الذي حصلت لك قوة الاجتهاد فيه فتجمع جميع أدلته، فتكون جميع أدلته حاضرة، عندك، تعلم عامها وخصها ومطلقها ومقيدها، جميع أدلة هذا الباب حاضرة عندك ولك قوة النظر في هذه الأدلة. فإذا كانت كل الأدلة عندك، كل الأدلة المتعلقة بالباب عندك وعندك ملكة النظر، فقد بلغت درجة الاجتهاد في هذا الباب، وإن لم يكن لك جمع لجميع أدلة غيره من الأبواب. مفهوم هذا؟ طيب. وقول المانع ما قال: لا يجوز تجزؤ الاجتهاد، يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه، بخلاف من أحاط بالكل. أنت أحط بأدلة باب واحد، ربما يكون في أدلة الأبواب الأخرى ما هو معارض لأدلتك وأنت لا تدري به، بخلاف المجتهد المطلق في سائر الأبواب فعنده جميع الأدلة. فالشيخ حكم على هذا الاحتمال بأنه بعيد جدا. لماذا؟ لأن الفرض أنك جمعت جميع أدلة هذا الباب الذي تجتهد فيه، هذا هو الفرض، الفرض أنك جمعت جميع أدلة هذا الباب، فلا يخفى عليك دليل من أدلته سواء ذكر في هذا الباب أو ذكر في غيره. هذا هو فرض المسألة. قال: وقول المانع يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه، بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه. قال لي: قول المانع هذا بعيد جدا. يبقى بعيد جدا خبر لإيه؟ لقول المانع. قال: والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أيضا وقوعه، جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، لقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت لهم، آيتان. عوتب على استبقاء أسرى بدر، على استبقاء استبقاء ماشي أسرى بدر بالفداء، طبعا استبقاء يعني تركهم أحياء في مقابل ولم يحكم بقتلهم، يبقى الاستبقاء يقابله الحكم بالقتل، هو أبقاهم أو استبقاهم صلى الله عليه وسلم في مقابل أخذ الفداء منهم. عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء، وكان ذلك باجتهاده، بدليل أنه عوتب على ذلك بقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. وعوتب أيضا على الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك، عوتب على ذلك بقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي، فيكون عن اجتهاد، وهذا واضح. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فحكم باستبقاء أسرى بدر، واجتهد فأذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك، ولم يكن ذلك بوحي وإلا لما عوتب، وإنما كان باجتهاد، ولم يكن اجتهاده صلى الله عليه وسلم هو الأولى فعوتب على خلاف الإيه؟ الأولى، وكان ذلك باجتهاد. وقيل يمتنع له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي، هذا قول ثاني في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على اليقين بانتظار الوحي، والقادر على اليقين لا يجوز له الحكم بالإيه؟ بالظن، والاجتهاد لا يفيد إلا الظن. وقيل يمتنع له، يمتنع له له له الهاء تعود على ماذا؟ ماشي. وقيل يمتنع له، يمتنع الاجتهاد له للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز النبي أن يجتهد. لماذا؟ قال لي لقدرته صلى الله عليه وسلم على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره، والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما. ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته، ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته. فقد تقول أن الواقعة تحتاج حكم الآن والوحي لم ينزل، وهو ليس في مقدوره صلى الله عليه وسلم أن ينزل الوحي متى شاء، فحينئذ ليس أمامه إلا أن يجتهد. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو يفيد الظن أيضا أو اليقين؟ هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن اجتهاد، يعني الاجتهاد نتيجته ظنية، الاجتهاد نتيجته ظنية. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفيد الظن، ولكن يختلف الحال في شأن النبي عن شأن غيره. النبي يجتهد اجتهادا ونتيجة الاجتهاد الظنية، لكن هذا الظن سرعان ما ينقلب إلى قطع ويقين. لماذا؟ لأن هناك وحي، إما أن يقره الوحي على اجتهاده يبقى نقطع حينئذ بصحة هذا الاجتهاد، وإما أن يستدرك الوحي كما عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكما ما كان للنبي أن يكون له أسر. فإذا جاء الوحي، إذا سكت الوحي قطعنا بصحة الاجتهاد، وإذا استدرك الوحي علمنا الصواب. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يؤول من الظن إلى القطع، يعني هو في بادئ أمره ظن وسرعان ما ينقلب إلى قطع بإقرار الوحي له. وبعد وصل النبي أيضا ينقلب إلى يقين، ما هو نعم ولم يقر الوحي، ما هو أنا لا أحتاج إلى أن يقره الوحي، أنا أحتاج بس أن يسكت. يعني الوحي إذا لم يعقب، يعني هو أنا لا، ما سكوت الوحي إقرار، سكوت الوحي إقرار. فإذا لم يأتي الوحي بتغيير ما اجتهد فيه النبي، يبقى الوحي عندما سكت أقر. مفهوم؟ يعني أنا لا أحتاج في كل مرة أن يأتي الوحي وكله أصبت في حكم، أصبت في حكم. إذا لم يغير فقد أقر. قال وثالثها الجواز والوقوع في الآراء والحروب فقط. ثالثها الجواز والوقوع في الآراء والحروب فقط، والمنع في غيرهما جامعا بين الأدلة السابقة. طيب إيه هي الأدلة السابقة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب، وهو لا يعوتب في بعض المسائل، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي بل فيما صدر عن اجتهاد. والدليل الثاني أن النبي قادر على اليقين بأن ينتظر الوحي، ماشي، والقادر على اليقين لا يجوز له أن يجتهد. فبعضهم جمع بين الدليلين فقال في الآراء والحروب يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، وفي غيرها ينتظر إيه الوحي. قال والصحيح، وهذا ما يختلف فيه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم سائر اجتهاد المجتهدين، والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. وقيل قد يخطئ ولكن ينبه عليه سريعا لما تقدم في الآيتين، ولبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب. طيب كيف نفهم هذا الكلام؟ والصحيح أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، وقبل ذلك قلنا أنه عوتب في أمر الأسرى وعوتب في الإذن للمتخلفين عن غزوة تبوك. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ في الاجتهادين، ولكن كان هناك ما هو أولى، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أولى، يعني هذا صواب وهذا أصواب، ماشي؟ لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أولى ولعظيم منصبه صلى الله عليه وسلم عوتب على ترك ما هو أولى. يعني الإمام مخير في الأسرة، مخير فيما قبله، مخير الآن، مخير بين القتل وبين الفداء وبين المن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الفداء، هو أحد الاختيارات التي أعطاها لها الوحي، هو اختار الفداء. فإذا أنت اخترت ما شرعه الله، لم تخرج عن شرع الله، ولكن كان ما هو كان هناك ما هو أصوب من ذلك. فيبقى النبي عوتب في الآيتين لا لأنه أخطأ، بل لأن هناك بل لأنه أصاب، وكان هناك ما هو أولى مما ذهب إليه. ماشي؟ يبقى والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. ماشي؟ والقول الثاني يقول قد يخطئ ولكنه ينبه على الخطأ سريعا. القول الذي قال بأن النبي قد يخطئ، ماشي؟ ولبشاعة القول الثاني القائل بخطأ النبي صلى الله عليه وسلم عبر المصنف بالإيه؟ بالصواب عن الأول. ماشي؟ والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز للصحابي المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ قال الشيخ رحمه الله الأصح الجواز. وقيل لا، للقدرة على اليقين في الحكم بالتلقي منه صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يترك الاجتهاد الظني ويتمسك بما يتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وكما قلنا القادر على اليقين لا يتمسك بالإيه؟ بالظن. واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس. ماشي؟ يبقى الصحابي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو المعاصر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد. وقول القائل لا يجوز له لقدرته على اليقين بالتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه إيه؟ للناس. الكلام واضح. وثالثها جائز بإذنه صريحا، قيل أو غير صريح، بأن سكت عمن سأل عنه أو وقع منه، فإن لم يأذن فلا. مثلا هذا القول الرابع يقول لا يجوز لك أن تجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للصحابة وعصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد إلا إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد، كما أذن لمعاذ بن جبل. وبعضهم يشترط في هذا الإذن أن يكون إذنا صريحا، أن يكون إذنا إيه؟ صريحا، كالإذن الصادر لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وبعضهم يقول لا يشترط في الإذن أن يكون صريحا، يمكن أن يكون الإذن يمكن أن يكون الإذن غير صريح. طيب ما هي صورة الإذن غير الصريح؟ كأن تقول مثلا تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول سألت ابن عباس أو سألت ابن مسعود عن كذا فقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر سؤالك لابن مسعود، وقال ولم يقل مثلا ابن مسعود لا يسأل في مثل هذا. أنت تقول أنا سألت ابن مسعود والنبي ما أنكر سؤالك لابن مسعود، ماشي؟ أو ابن مسعود أفتى بكذا، والنبي يسمع هذا الكلام ولا ينكره، قال يبقى هذا إذن غير صريح لابن مسعود بإيه؟ بأن يجتهد. يبقى القول الثالث في المسألة أنه يجوز للمعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في عصره بإذنه صريحا، وقيل غير صريح. ورابعها جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته، هذا أيضا واضح، هذا أيضا إيه واضح. إذا كنت بعيدا لك أن تجتهد، لأنه لا يتيسر لك الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، واليقين في هذه الحالة ليس بمتيسر. أما القريب فيتمكن من اليقين بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع لعمار بن ياسر رضي الله عنه عندما كان في الصحراء في سفر فأجنب، فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، هو اجتهد وقال يعني الوضوء هو غسل لبعض الأعضاء إذا توفر الماء، الوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر وهو غسل لبعض الأعضاء، طيب ينوب عنه التيمم وهو مسح لبعض الأعضاء، طيب الحدث الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل وهو تعميم البدن بالماء، فقاس عليه فقال إذن لابد أن يعمم البدن بالتراب في حال عدم الماء، فهذا اجتهاد من عمار رضي الله عنه، وهو يمكن أن نوصل به لهذا الشرط، يجوز للبعيد دون الإيه القريب. وتعلمون أنه لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، اجتهد أيضا في سفر كانوا. نعم نعم. وخامسها جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيره. كيف هذه الصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث فلانا واليا في مكان ما، كما بعث معاذ إلى اليمن وبعث علي رضي الله عنه أيضا إلى اليمن، طيب هذا الوالي لو كل مسألة ترفع إليه لا يستطيع أن يقضي فيها ويقول لابد أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فهو ما هي وظيفتك إذن؟ لو كل مسألة تعرض عليك تسأل فيها ستنتقص الرعية هذا الإيه الوالي، وبالتالي يجوز له أن يجتهد دون إيه دون غيره. هذا خمس الأقوال. طيب وانتهت الأقوال في هذه المسألة. والأصح على الجواز أنه وقع، والأصح على الجواز أنه وقع، وقيل لا، وثالثها لم يقع للحاضر في إيه في إيه في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. أنا عندي في نظره يعني أنت أصوب بالبرد. طيب أنتم قلتم الأصح أن المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد، هذا في مسألة الجواز. طيب هل هذا جائز؟ قلنا نعم هو جائز. طب وهل وقع؟ فالجواب نعم نعم وقع. والأصح على الجواز أنه وقع، أنه وقع من الصحابة رضوان الله عليهم اجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا، وثالثها لم يقع للحاضر في قطره بخلاف غيره. لم يقع عن القول الثالث يقول لم يقع لأحد من الصحابة أنه اجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم إيه حاضر، وأما الغائب فإيه فاجتهد. ورابعها الوقف عن القول بالوقوع وعدمه، واستدل على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. رواه الشيخان وهو ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد. ويبقى سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، وأن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم فيهم بالاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الاجتهاد وقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله إيه ورسول. ماشي. طيب هنا سعد بن عاص كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى يجوز للمعاصر أن يجتهد، وجاز ووقع. مسألة: المصيب من المختلفين في العقليات. دي مسألة جديدة. مسألة إيه؟ جديدة. المصيب من المختلفين في العقليات واحد، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل. هذه الأمور العقدية العقلية المصيب فيها واحد، قال الشيخ رحمه الله: وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع. خلي بالك من شيء، المسائل الشرعية هل الحق فيها واحد أو الحق فيها متعدد؟ خلاف. فمن الممكن أن يكون هذا حق وهذا حق. يبقى إذا ذهبت أنت إلى حل مسألة وأنا ذهبت إلى حرمتها، قد يكون الحل حق والحرمة حق بناء على القول بتعدد الحق في المسائل الفرعية، لكن المسائل العقلية لا يمكن أن يكون فيها الحق إيه؟ واحد. لماذا؟ مثلا أنا أذهب إلى أحدهم يذهب إلى قدم العالم وأحدهم يذهب إلى حدوثه، فكيف يكون العالم، كيف يكون العالم قديما حادثا؟ أحدهم يذهب إلى ثبوت الباري والآخر يذهب إلى إيه؟ إلى عدم ثبوته، ثبوت الصانع. طب كيف يكون الصانع موجودا وغيره موجود؟ قال لي: لتعينه في الواقع. يعني العالم إذا كان قديما لم يكن حديثا، وإذا كان حديثا لم يكن قديما، والصانع إذا ثبت لم يكن عدما، وإذا لم يكن موجودا، مفهوم هذا؟ يعني لم يكن ثابت. قال: المصيب من المختلفين في العقليات واحد، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل. قال: ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مخطئ آثم كافر. ونافي الإسلام كله أو بعضه، ماشي، ومثل كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من نفى بعثة محمد يكون نفى الإسلام كله ولا نفى الإسلام بعضه؟ كله. ماشي. ونافي الإسلام كله أو بعضه كنافي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مخطئ آثم كافر، لأنه لم يصادف الحق. طيب رجل اجتهد وبالغ في الاجتهاد وأداه اجتهاده إلى إنكار الإسلام، هو بذل جميع طاقته العقلية وبالغ في النظر جدا، وانتهى به اجتهاده إلى نفي الإيه؟ إلى نفي الإسلام، ما حكمه؟ قال الشيخ: مخطئ في اجتهاده لأنه لم يصادف الحق. ماشي. وآثم وإيه؟ وكافر. وقال الجحظ والعنبري: لا يأثم المجتهد في العقليات المخطئ فيها للاجتهاد، لا يأثم في العقليات. لماذا؟ للاجتهاد، أي لأجل الاجتهاد. يعني هو كلف بالاجتهاد فاجتهد، وكونه لم يصادف الحق هذا ليس من إيه؟ هذا ليس في وسعه. الذي في وسعه أن يجتهد وهو قد اجتهد، ومصادفة الحق ليس في وسعه. لأجل هذه قال العنبري والجاحظ: لا يأثم المجتهد في الإيه؟ في العقليات. وقيل مطلقا قيل مطلقا وقيل إن كان مسلما. الحكاية عن الجاحظ والعنبري فيها إيه؟ فيها يعني اختلاف. فمنهم من نقل عن الجاحظ والعنبري أنهم يقولون أن المخطئ في العقليات لا يأثم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يفسرها ما قبله، سواء كان مسلما أو كان غيره مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي والله لو قلنا مطلقا يبقى الملاحدة والدهرية ماشي واليهود والنصارى وغيرهم لا يأثمون إيه باجتهاده. طب وإن قلنا إن كان مسلما فيبقى إذا صادف أهل السنة الحق وأهل الاعتزال لم يصيبوه في مسائل، والمرجئة لم يصيبوه في مسائل، والخوارج لم يصيبوه في مسائل، والشيعة لم يصادفوه في مسائل، فكل هؤلاء على القول الثاني لا يأثمون. مفهوم؟ قيل مطلقا يبقى يدخل فيه المجوس والدهرية والملاحدة، وقيل إن كان مسلما يبقى الخلاف مع المقابل المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك. وقيل مطلقا وقيل إن كان مسلما فهو عندهما مخطئ غير آثم. هو قال لا يأثم المجتهد، لا يأثم الإيه؟ المجتهد. بناء على هذه الحكاية فهو عندهما مخطئ غير إيه؟ غير آثم. وقيل زاد العنبري على نفي الإثم كل من المجتهدين فيها مصيب. احنا قلنا ان حكاية مذهب العنبري وحكاية مذهب الجاحظ فيها خلاف. طب الحكاية الاولى تقول ايه؟ تقول انهم لا يصوبون كل مجتهد في العقليات، وانما يرفعون عنه الايه؟ الاثم. ويبقى الحاصل حاصل قول العنبري والجاحظ انه مخطئ غير ايه؟ آثم. ثم اختلفنا، هل قالوا ذلك مطلقا فيعم المسلمين وغيرهم، أو بشرط إن كان مسلما فيدخل الطوائف التي تندرج تحت عباءة الإسلام. طيب قيل في حكاية مذهب العنبري أن العنبري زاد على عدم التأسيم عدم التخطئ، فحكي عن أبي الحسن العنبري أنه قال أنه إيه؟ لا ليس آثما وليس مخطئا. وقيل زاد العنبري على نفي الإثم كل من المجتهدين فيها أي في العقليات مصيب. وقد قال الشيخ رحمه الله في ردها مقالة العنبري والجاحظ وقد حكي الإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما. فهذا الإجماع حج على العنبري وحج على الجاحظ. يعني عندما تراجع هذه المسألة في الكتب الكبيرة تجد أنه أبو الحسن العنبري رحمه الله لما نوقش في هذه المسألة رجع عنها وقال مقولة هكذا، قال يعني أرجع وأنا صابر، لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في البطل. هذا يعني منقول عن أبي الحسن العنبري، لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. طيب انتهينا من الكلام عن المسألة على المسائل الاجتهاد في المسائل العقلية، وهي المسائل التي فيها قاطع، المسائل التي فيها إيه؟ قاطع. نبدأ الآن في المسائل التي لا قاطع فيها. قال أما المسألة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه، فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وابن سريج كل مجتهد فيها مصيب. ولاحظ ان الشيخ جمع لك بين علماء الكلام وبين علماء الفقه، ذكر الشيخ ابو الحسن الاشعري والقاضي ابو بكر البقلاني من المتكلمين، وذكر ابو يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفه وابن سريج من الايه الفقهاء. قالوا كل مجتهد فيها مصيب، بناء على ما سياتي من ان الحق يتعدد. الحق ايه؟ يعني الله عز وجل له في هذه المسألة حقان، نصب على الأول دليلا ونصب على الحق الثاني دليلا، فأنت وقفت على أحد الدليلين فذهبت إلى الحق الأول، وأنا وقفت على الدليل الثاني فذهبت إلى الحق الإيه؟ الحق الثاني، فهذا حق وهذا إيه؟ حق. كل مجتهد مصيب. ثم قال الأولان الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر: حكم الله فيها تابع لظن المجتهد فيما ظنه فيها من حكم، فهو حكم لله في حقه وحق مقلده. وقال الثلاثة البقية: هناك ما أي فيها شيء لو حكم الله فيها لكان به أي بذلك الشيء. وقال الثلاثة البقية: هناك ما أي فيها شيء لو حكم الله فيها لكان به أي بذلك الشيء. ومن ثم أي ومن هنا، وهو قولهم المذكور أي من أجل ذلك، قالوا أيضا فيه من لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا لا حكما، وابتداء لا انتهاء، فهو مخطئ حكما وانتهاء، فهو مخطئ حكما وانتهاء. نشرح هذه الأقوال. الشيخ أبو بكر البخلاني والشيخ أبو الحسن الأشعري رحمهم الله قالوا إيه؟ أن الله عز وجل لم يعين في المسألة قبل الاجتهاد حكما. الله عز وجل قبل اجتهاد المجتهد لم يعين في المسألة حكما، أو بمعنى أن المجتهد إذا اجتهد وبذل تمام طاقته فالحكم الذي يصل إليه باجتهاده هو حكم الله في حقه وحق مقلده. مفهوم هذا؟ يبقى الشيخ أبو بكر الباخلاني والشيخ أبو الحسن الأشعري يقول أن حكم الله عز وجل تابع لظن المجتهد، يبقى إذا ظن المجتهد الوجوبة فالوجوب هو حكم الله في حقه وحقه ايه؟ مقلده. مفهوم هذا؟ دي كلمة ده اللي جاء عن الامام ابي الحسن وعن الامام ابي بكر القاضي البقلاني، ان حكم الله عز وجل تابع لظن المجتهد. طيب الشيخ اللي هو ابن سريج وصاحب ابي حنيفه ماذا قالوا؟ قالوا في المساله الاجتهاديه شيء لو حكم الله فيها لكان بذلك الشيء. ما معنى هذا الكلام؟ بيقولوا في هذه المسألة شيء يختص بهذه المسألة، في هذه المسألة شيء لو حكم الله عز وجل لحكم به. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل ما حكم في هذه المسألة بشيء على التعيين، لكن هذه المسألة في هذه المسألة فيها شيء لو حكم الله عز وجل به لكنه لم يحكم، لو حكم لحكم بالوجوب. في هذه المسألة شيء لو حكم الله عز وجل به لكنه لم يحكم، لو حكم لحكم بالوجوب. فهمتم؟ لكنه لم يحكم بشيء على التعيين. طب وما دام لم يحكم على شيء بالتعيين فالذي يظنه المجتهد يكون حكم الله في ايه؟ يكون حكم الله في حقه. كان عند الثلاثة الحق واحد بس. يعني احنا اذا اردنا هو الخمسه يشتركون عندي الامام ابو الحسن والقاضي في جهه والثلاثه في جهه، ابو الحسن والقاضي يقولان حكم الله عز وجل تابع لظن المجتهد، فاذا ظن الوجوب فالحكم الوجوب، واذا ظن الحرمه فالحكم الحرمه. الثلاثه الباقيه صاحبها ابي حنيفه وابن سريج يقولون الله عز وجل ما حكم في شيء بحكم على التعيين قبل اجتهاد المجتهد، لكنه جعل في المساله شيئا يختص بهذه المساله، لو حكم الله فيها على التعيين لحكم فيها بحكم كذا، لحكم فيها بحكم ايه كذا، لكنه لم يحكم بشيء على التعيين، لم يحكم بشيء على التعيين، وجعل الحكم تابعا لظن الايه المجتهد. يبقى قبل اجتهاد المجتهد لا حكم لله عز وجل في المسألة بشيء على التعيين، ولو فرض أن الله عز وجل يحكم فيها لحكم بالوجوب مثلا، لكنه لم يحكم فيها بشيء على التعيين. يبقى على مذهب الثلاثة، على هذا المذهب أن لله، أن الله عز وجل ليس له حكم في المسألة قبل اجتهاد الايه قبل اجتهاد المجتهدين، بل الحكم تابع لظن المجتهد. وقال الثلاثة البقية هناك ما أي فيها شيء لو حكم الله في هذه المسألة الاجتهادية لكان حكم الله عز وجل في المسألة الاجتهادية بذلك الايه الشيء. وقال الثلاثة البقية هناك ما أي فيها أي في المسألة الاجتهادية شيء لو حكم الله فيها أي في المسألة الاجتهادية لكان حكم الله عز وجل بذلك الإيه بذلك الشيء. ومن ثم أي ومن هنا وهو قوله المذكور أي من أجل ذلك، قالوا أيضا في من لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا لا حكما. وابتداء لا انتهاء. نحن نقول لو حكم الله عز وجل في شيء، لو حكم الله عز وجل في هذه المسألة بشيء على التعيين لحكم بالوجوب. لو حكم الله عز وجل في هذه المسألة قبل اجتهاد المجتهدين بشيء لحكم بالوجوب. فإذا اجتهد المجتهد وتوصل إلى الوجوب يكون قد أصاب اجتهادا وحكما، وأصاب ابتداء وانتهاء. طيب إذا لم يصادف الوجوب وذهب إلى الإباحة يبقى هو أصاب اجتهادا ولم يصب حكما، لأنه لم يصادف الشيء الذي لو حكم الله في هذه المسألة بشيء على التعيين لحكم به، فهو أصاب اجتهادا لا حكما، وأصاب ابتداء لا انتهاء. هو ابتدأ الطريق صحيحا لكنه ما وصل إلى النهاية المطلوبة. مفهوم هذا؟ والصحيح وفاقا للجمهور أن المصيبة فيها واحد، ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد، يبقى احنا عندنا دلوقتي اتجاهين، اتجاه يقول ان الله عز وجل قبل اجتهاد المجتهدين لا حكم له في مسألة بحكم على التعيين، ماشي، وان حكم الله عز وجل تابع لظن المجتهد، وان في المسألة الاجتهادية شيء لو حكم الله بشيء على التعيين لحكم به، من صادفه اصاب ابتداء وانتهاء وحكما واجتهادا، ومن لم يصادفه أصاب ابتداء واجتهادا ولم يصب حكما ولا انتهاء. الاجتهاد الثاني يقول لا، الحكم قديم ولله عز وجل في المسألة الاجتهادية حكم قبل اجتهاد المجتهدين، من أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ. وبالتالي المذهب الثاني يقول ماذا؟ يقول المصيب في الفروع واحد، المصيب في الفروع التي لا قاطع فيها واحد. والصحيح وفق الجمهور أن المصيب فيها أي في المسائل التي لا قاطع فيها واحد، ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد. طيب هؤلاء يعني مصطلحات المصوبة والمخطئة، المصوبة والمخطئة يعني صاحب أبي حنيفة وابن سريج والبقلاني والأشعري، هؤلاء يقال عنهم الإيه؟ المصوبة، لأنهم قالوا كل مجتهد في المسائل التي لا قاطع فيها مصيب. والجمهور يعبر عنه بالإيه؟ بالمخطئ، المصيب واحد والباقي مخطئ. طيب المخطئة اللي هم الجمهور اختلفوا بعد أن اتفقوا على هذه الحقيقة أن لله عز وجل حكم في المسألة الاجتهادية قبل اجتهاد المجتهدين، وأن المصيبة وأن من أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ، اتفقوا على هذه المقالة. ثم اختلفوا بعد ذلك، قيل لا دليل عليه بل هو كدفين يصادفه من شاء. يبقى لله عز وجل في المسألة الاجتهادية حكم، لكنه ما نصب عليه دليلا، ما نصب عليه دليلا، بل هو كدفين يصادفه من شاء. تفهمون هذا الكلام؟ يبقى أنت تجتهد فإن ذهبت إلى قول فقد تصادف به الحق وقد لا تصادفه. والمسألة كمسألة الدفين الذي في الأرض، يعني لا دليل عليه، تحفر ربما تجد شيئا له قيمة وربما لا تجد شيئا، فالعثور على الحكم الشرعي بمحض الصدفة، بمحض الإيه؟ الصدفة، لا دليل يدلك على مكان الحكم الشرعي، لا دليل يدلك على ما هو الحكم الشرعي. قد تصادفه كما يصادف الشخص دفينا في الأرض لا دليل عليه، وقد لا يصادفه. والصحيح أن عليه أمارة، والصحيح أن عليه أمارة، وأنه أي المجتهد مكلف بإصابته أي الحكم لإمكانه، وقيل لا لغموضه. طيب أيها المخطئ، أنتم ذهبتم إلى أن لله عز وجل في المسألة الاجتهادية حكم قبل اجتهاد المجتهدين، وذهبتم إلى أن من أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ، فهل هو عليه دليل؟ فبعضهم ذهب وقالوا لا دليل عليه، والعثور عليه كالعثور على دفين. والحق أن عليه إيه؟ أمارة. طب من ذهب إلى أن عليه أمارة، عليه دليل يرشد إلى مكان الحكم الشرعي، بعضهم اختلفوا بعد ذلك، من قال أن عليه أمارة اختلفوا، فمنهم من قال المجتهد مكلف بإصابة الدليل لكي يصل به إلى الحكم، المكلف أو المجتهد مكلف بالعثور على هذه الأمارة، بالعثور على هذا الدليل ليصل به إلى الحكم، فأنت مكلف بإصابة الحكم بعد أن تجد الأمارة أو الدليل. طيب القول الثاني يقول المجتهد كلف بالاجتهاد لكنه لم يكلف بإصابة الإيه؟ الحكم. لماذا؟ قال لي لغموضه، لغموض الحكم. والصحيح أن عليه أمارة، وأنه إن مجتهد مكلف بإصابته أي الحكم لإمكانها، ها إمكانها، الهاء تعود على ماذا؟ لإمكان الإصابة. وقيل لا لغموضه، لإمكانها أي الإصابة، ماشي، وقيل لا لغموضه، وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر. والصحيح أيضا أن مخطئه، أن من أخطأ الحكم بعد أن اجتهد وبذل تمام طاقته لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه، وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها، لعدم إصابته الحكمة، ونحن قلنا أنه مكلف بهذه الإيه؟ الإصابة. مفهوم هذا؟ يعني اتجاهات متباينة، اتجاهات ايه متباينة. قال اما الجزئية التي فيها قاطع من نص او اجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد وفاقا وهو من وافق ذلك القاطع، وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيه وهو بعيد. نعم. طب خلي بالك من شيء، الخلاف اللي احنا عندنا المسائل العقلية مسائل فيها قاطع، وقد انتهى الكلام مع الجحظ والحسن بالحسن العنبري فيها. والمسائل الفرعية تنقسم عندي إلى قسمين، مسائل فرعية ليس فيها دليل قاطع، ومسائل قطعية ومسائل فرعية فيها دليل إيه قاطع. مسألة تتعلق بالفروع، مسألة تتعلق بالإيه بالفروع، وجوب الصلاة الخمس من الفروع، وجوب الصلاة الخمس من الفروع، بس قام عليها قاطع من كتاب من نص أو إيه أو إجماع، يبقى في مسائل فرعية قام عليها قاطع وفي مسائل فرعية لا قاطعة فيها. الخلاف السابق بين المصوبة والمخطئة، الخلاف السابق بين المصوبة والمخطئة في المسائل الفرعية أو الجزئية التي لا قاطعة فيها. عندما يكون دليلك هو المفهوم، المفهوم دليل ظني. عندما يكون دليلك هو القياس، القياس دليل ظني. ماشي. أما الجزئية التي فيها قاطع، المسألة الفرعية التي فيها قاطع، فالصحيح فيها أن الحق فيها واحد، أن الحق فيها إيه واحد. وأما الجزئية التي فيها قاطع نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليه، يبقى المسألة فيها دليل قاطع واختلف فيه بسبب، يعني أنت خالفته لأنك لم تطلع على الإجماع، أنت خالفت لأنك لم تطلع على النص القاطع. ألف المصيب فيها واحد وفاقا، أي اتفاقا، وهو من وافق ذلك القاطع. فهمتم؟ طب مسألة جزئية انعقد الإجماع فيها على حكمين، وأنت لم تطلع على هذا الإجماع فخالفت هذا الحكم، فخالفت هذا الايه الحكم، هل أن نقول عن كل مجتهد المصيب؟ لا، المصيب هو من صادف الايه القاطع، من قال بما قال به الايه اهل الاجماع. فالمصيب فيها واحد وفاقا وهو من وافق ذلك القاطع، وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيها وهو بعيد. يعني هذه المسألة عندما نحكي فيها الخلاف، المسألة الفرعية التي فيها قاطع، عندما نحكي فيها الخلاف اللي تختلف فيه الطرق، فطريقة تقول هي المصيب فيها واحد اتفاقا ولا خلاف فيها، وهذا هو الايه الأصح. وبعضهم يقول يأتي فيها من الخلاف ما ورد في المسائل الفرعية التي لا قاطع فيها، فيأتي فيها قول المصوبة كل مجتهد مصيب، ويأتي فيها قول المخطئة المصيب فيها إيه واحد. مفهوم؟ قال الشيخ رحمه الله وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيها وهو، أي هذا القول بعيد. قال الشيخ رحمه الله بناء على قول المخطئة أن المصيبة واحد، ولا يأثم المخطئ فيها بناء على أن المصيبة، ولا يأثم المخطئ فيها بناء على أن المصيبة واحد. المصيب واحد دوت مش ده قول المخطئة؟ طبعا هذا الكلام لا يأتي على قول المصوبة أن كل مجتهد مصيب، لا يوجد مخطئ، فنقول دوت على قول المخطئة الذين قالوا المصيب واحد وما عداه إيه مخطئ، هل هذا المخطئ يأثم؟ فقال الصحيح أنه إيه لا يأثم. جميع المسائل حتى في ما أجمع عليه لا، خلي بالك من شيء، احنا بنتكلم في مسألة الاسم ماشي ممكن، بس يعني ايه يعني المسألة التي فيها قاطع وهو لم يقف عليه وخالف هذا القاطع، يعني فيها نظر، فيها نظر من جهة ايه؟ نحن في باب الإجماع قلنا أن خارق الإجماع، خارق الإجماع يأثم، خارق الإجماع إيه؟ يأثم، بس ربما يقيد هذا الاسم بما لو علم بالإجماع وإيه؟ وخالفه، يعني علم بالإجماع وخالفه، ربما يقيد تأثيم خارق الإجماع بهذا أنه علم الإجماع وإيه؟ وخرقه. وفي باب الاجتهاد قلنا يشترط أن يطلع على مواضع الإجماع لكي لا يخرقه بإيه؟ باجتهاده، والشيخ هنا يقول وخرقه حرام كما تقدم، فيعني ينظر في المسألة التي فيها قاطع، لو لم يطلع عليه المجتهد وخالفه هل يأثم؟ ممكن تقول أنه لا يأثم لعدم وقوفه على القاطع، وربما تقول يأثم لأنه لا عذر له في عدم الوقوف، هذا دليل قاطع وهو غير معذور في عدم الوقوف إيه؟ في عدم الوقوف عليه، ويبقى هو يأثم لعدم إيه؟ لعدم إيه؟ لعدم بذله تمام طاقته في النظر، لأنه لو بذل لوقف على دليل القاطع. قال ولا يأثم المخطئ فيها، أي في الفروع التي لا قاطع فيها، بناء على أن المصيبة واحد لما تقدم. إذا نقيد فيها، طب أنا أنظر في الحاشية كده، طيب خلي بالك، ما خلي بالك من حاجه، ما هو قال ايه؟ وان مخطئه لا ياثم بل يؤجر، ان مخطئه لا ياثم لا بل ايه؟ بل يؤجر. هذه قالها في المسائل ايه؟ المسائل الفرعيه التي لا قاطع فيها، ماشي. ثم قال اما الجزئيه التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا، وقيل على الخلاف ولا ياثم المخطئ فيها، فيها فيها اي في المساله الجزئيه التي فيها قاطع، لأنه سبق له أنه قال أن المخطئ في المسائل الفرعية التي لا قطع فيها لا يأثم، ماشي. يبقى عندما قال ولا يأثم فيها، يعني ولا يأثم فيها أي في الفرعية التي فيها قاطع. بناء على أن المصيبة واحد، ولا يأثم المخطئ فيها بناء على أن المصيبة واحد على الأصح لما تقدم. لما تقدم هو إيه؟ لبذله وسعه في طلبه. دي كلمة لما تقدم تساوي إيه؟ هو الذي تقدم. أنتم لم تخطئوا المخطئة في الفرعيات التي لا قاطع فيها، لماذا؟ لم تخطئه لبذله وسعه في طلبه. وكذلك إذا كان فيها قاطع وهو بذل وسعه ولم يقف عليه، يبقى لا يخطأ لبذله وسعه في إيه؟ في طلبه. ولقوة المقابل هنا عبر بالأصح، ولقوة المقابل هنا عبر، عبر ايه؟ عبر ايه؟ في الأصح بي. قال ولا يأثم المخطئ فيها على الأصح. أنه مخطئ. القول الصحيح أنه آثم. أنه آثم، نعم. طب آثم ليه؟ لماذا يأثم؟ لو هو مقابل الأصح. مقابل مقابل الأصح يعني أصح وصحيح يعني. لماذا يأسم؟ دليل قاطع، دليل قاطع، وهو يعني لابد إذا كان قاطعا أن يكون من الظهور بمكان، فمعنى أنك لم تقف عليه أنك قصرت في النظر، قصرت في الإيه؟ في النظر. وما دمت قد قصرت في النظر تأسم. قال الشيخ: ومتى قصر مجتهد في اجتهاده آثم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه. مفهوم؟ يبقى التأثيم في المسألة السابقة لماذا؟ لأنه قصر في اجتهاده. ولذلك قال: ومتى قصر مجتهد في اجتهاده آثم وفاقا لتركه الواجب عليه. ما هو الواجب عليه؟ قال لي من هنا بيانية، من بذله وسعه فيه، من بذله وسعه فيه في اجتهاده. مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات لا من الحاكم به ولا من غيره بأن اختلف الاجتهاد. وفاقا: إذ لو جاز نقده لجاز نقد النقد وهلم فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات. ماشي. لا ينقض الحكم في الاجتهاديات لا من الحاكم به، يعني الحاكم حكم بكذا وبعد ذلك تغير اجتهاده، فلا يجوز للحاكم أن ينقض حكم نفسه، هو حكم بكذا ثم تغير اجتهاده فذهب إلى غيره، فلا يجوز للحاكم أن ينقض حكم نفسه. كذلك لا يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم آخر لا من الحاكم به ولا من غيره بأن اختلف الاجتهاد. قال لي: وفاقا. لماذا؟ قال لي: إذ لو جاز نقده لجاز نقد النقد، لجاز نقد النقد. طيب أنت تنقض حكمي وحكمك ينقضه آخر وحكم الآخر ينقضه آخر وهكذا. قال: فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الإيه؟ الخصومات. وهذا واضح. أنا حكمت بأن المال لزيد فأنقضت أنت حكمي وقلت بل المال لعمر، فجاء آخر قال بل المال لزيد، فجاء الرابع وقال بل المال لعمر، كده الخصومة فصل فيها؟ لم يفصل فيها. فإن خالف الحكم نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا وهو القياس الجلي نقض لمخالفته للدليل المذكور. أولا نحن أصلنا أصلا عاما وهو أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن بعد هذا الأصل العام تأتي لنا مسائل بعينها. إذا خالفت باجتهادك نصا، نصا، والنص هنا يقابل الظاهر، النص هو لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. طب إذا خالفت من الكتاب والسنة ما هو من قبيل النص اللي هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا اللي ينقض اجتهادك، أو خالفت ظاهرا جليا، ظاهرا إيه؟ جليا، بحيث أن يكون مقابله، بحيث يكون مقابله ضعيفا جدا. هذا القول يعني هي اللفظ احتمل معنيين، أحدهما قوي جدا والآخر ضعيف جدا. قال لي: لو خالفت باجتهادك الظاهر الجلي ينقض إيه؟ اجتهاده، لأن مقابله ضعيف جدا. طيب قال: ولو قياسا، ولو كان الدليل قياسا. القياس الجلي، القياس الايه؟ الجلي. قال لي: والله لو حكمت حكما فكان حكمك بخلاف القياس الجلي ماشي ينقض اجتهادك. وتقاس الجني كما لا يخفى عليكم أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، أو أن يكون الفرع مساويا للحكم في الإيه؟ في الأصل، أن يكون الفرع مساويا مساويا للأصل. وأيضا يذكرون في القياس الجلي اللي هو القياس الذي قطع فيه بنفي الإيه؟ الفارق. القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق، لو حكمت أنت بخلافه ينقض إيه؟ الاجتهاد. كنا ذكرنا مثلا قياس الضرب على التأفيف قياس جلي، قياس الإحراق لمال اليتيم على أكل مال اليتيم قياس جلي، قياس صب البول في الماء الدائم على التبول فيه قياس قطع فيه بنفي الفارق، هو من القياس الايه الجلي. فلو كان حكمك بخلاف القياس الجلي ينقض ايه ينقض اجتهادك. قال او حكم حاكم بخلاف اجتهاده بان قلد غيره نقض حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه. خلي بالك من شيء، انت حاكم من حاكم وانت بلغت درجة الاجتهاد، وعندنا قاعدة ان المجتهد لا يقلد مجتهدا، المجتهد لا يقلد مجتهدا. طيب بالرغم من انك حاكم وبالرغم من انك بلغت درجة الاجتهاد وبالرغم من أن رأيك واجتهادك في هذه المسألة يقول بالوجوب، يقول مثلا بأن النكاح بلا ولي باطل، أخذت بقول مجتهد آخر يقول النكاح بلا ولي صحيح، فأقول له لو حكمت أيها الحاكم بصحة النكاح بلا ولي نقضنا هذا الحكم. لماذا؟ لأنه على خلاف اجتهادك ولا يجوز لك أن تقلد غيرك. قال ولو قال أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده، بخلاف اجتهاد الحاكم، كان يذهب هذا الحاكم إلى بطلان النكاح بلا ولي وحكم بصحة النكاح بلا ولي تقليدا لإيه؟ لغيره، بأن قلد غيره، قال لي نقض حكمه. لماذا؟ قال لي لمخالفته لاجتهاده، لأنك صححت النكاح بلا ولي وأنت تقول ببطلانه لمخالفة هذا الحاكم لاجتهاد نفسه، وأيضا لامتناع تقليد هذا الحاكم فيما اجتهد فيه. إذا اجتهد الحاكم لا يجوز له أن يقلد إيه؟ أن يقلد غيره. أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره من الأئمة، حيث يجوز لمقلد إمام تقليد غيره بأن لم يقلد في حكمه أحدا لاستقلاله فيه برأيه، أو قلد فيه غير أو قلد فيه هو غير إمامه حيث يمتنع تقليده، وسيأتي بيان ذلك. طيب خلي بالك من شيء، إذا كان الحاكم مجتهدا قلنا له إذا حكمت باجتهاد غيرك نقضنا اجتهادك لأنه لا يجوز لك أن تقلد إيه؟ غيرك. طب لو كان الحاكم مقلدا، لو كان الحاكم مقلدا وخالف نص إمامه، أنت مقلد للشافعي وحكمت في المسألة بخلاف قوله الشافعي، قال أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره من الأئمة حيث يجوز، حيث يجوز لمقلد إمام تقليد غيره. طيب خلي بالك من شيء، هذه المسألة ستأتي، أنا شافعي المذهب، هل يجوز لي في بعض المسائل أن أخرج عن مذهب الشافعي وأخذ بقول أبي حنيفة لأنني أرى أن قول أبي حنيفة في هذه المسائل بعينها مسائل معدودة قوله فيها أقوى من قول الشافعي؟ هم يجوزون ذلك، يجوزون إيه؟ ذلك. يبقى يجوز لمقلد إمام، وكذلك الحنفي يجوز لمقلد إمام أن يخرج في بعض المسائل عن نصوص إمامه وعن مذهب إمامه ويأخذ فيها بقول غيره من الأئمة. والحاصل أنا مقلد للشافعي في كل المسائل إلا في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، فأنا مقلد فيها لأبي حنيفة. يبقى أنا لم أخرج من تقليد إلى الاجتهاد، وإن أخرجت من تقليد إلى تقليد. وأنت بلغت رتبة الاجتهاد يعني. الاجتهاد المطلق؟ لا، ليه نظر في الأدلة يعني، هو لم أصل إلى درجة الاجتهاد، ولكن أنا ليه نظر في الأدلة وأستطيع أن أوازن بين الأدلة. أنا عندي قوة في النظر، قوة في النظر في الأدلة، لكن طبعا لم أصل إلى درجة الاجتهاد. فأنا مقلد للشافعي رحمه الله في كل المسائل، وفي بعض المسائل يعني أرى أن قول أبي حنيفة فيها أقوى من قول الإيه الشافعي. ماشي. يعني ورد مثلا عن الأئمة الكبار يقول لست مقلدا للشافعي وإنما وفق اجتهادي اجتهاده. الشيخ ابن تقرير العيد يقول إيه لست مقلدا للشافعي وإنما وافق اجتهادي اجتهاده إلا في مسألتين، إلا في يعني أنا متابع للشافعي في كل المسائل وأرى أن الشافعي قوله فيها هو الراجح بنظري أنا لا عن تقليد. ماشي. وفي الوقت نفسه خرجت أرى أن خرجت عن المذهب في إيه في مسألتين. هو ابن تقرير بلغ درجة الاجتهاد. مقصودي يعني إذا كنت مقلدا وحصل لك من النظر قوة ما تستطيع أن توازن فيها بين الأدلة، ورأيت أن قول غير إمامك في بعض المسائل أرجح من إمامك من قول إمامك في هذه المسائل، هل يجوز لك الخروج عن المذهب فيها؟ فالجواب نعم. أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره من الأئمة، هو لم يخرج بقى من من من عن من مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفه، وانما خرج من مذهب الشافعي الى رايه هو، غير مقلد غيره من الائمه حيث يجوز لمقلد امام تقليد غيره، حيث يجوز لمقلد امام تقليد غيره بان لم يقلد في حكمه احدا لاستقلاله فيه برايه، أو قلد فيه غير إمامه حيث يمتنع تقليده، وسيأتي متى يمتنع ومتى يجوز. ألف في هذه الحالة ينقد إيه؟ ينقد حكم الحاكم. الحاكم طيب، عايزين نخلص من هذه المسألة بجملة. إذا كنت مقلدا ولم تحكم بقول إمامك وخرجت عن قول إمامك لا إلى قول مجتهد آخر، أو إلى قول مجتهد آخر في مسائل يمتنع عليك فيها الخروج، في هذه الحالة ينقض اجتهادك. ينقض إيه؟ اجتهادك. طيب، عندما تأتي هذه المسألة متى يجوز للمقلد أن يخرج عن نصوص إمامه؟ إذا جاءت هذه المسألة تذكروننا بأن نقرأ هذه المسألة مرة أخرى. ماشي. قال نقض حكمه لمخالفاته لنص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق المجتهد. أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده فلا ينقض حكمه، لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده. مفهوم هذا؟ يبقى الحاصل كالآتي، المقلد إذا خرج عن قول إمامه إلى قول غيره من الأئمة حيث يرى رجحان قول غير إمامه على قول إمامه هذا جائز، وما دام جائز لا ينقض حكمه. طب إذا خرج عن تقليد عن قول إمامه إلى قول نفسه لا إلى قول غير إمامه من الأئمة، وقلنا بامتناع ذلك يبقى ينقض إيه؟ ينقض حكمه. طيب قال ولو تزوج بغير ولي باجتهاد منه يصححه. ثم تغير اجتهاده إلى بطلانه، فالأصح تحريمه عليه لظنه الآن البطلان، وقيل لا يحرم إذا حكم حاكم بالصحة. تصوير المسألة كالآتي: كنت ترى اجتهدت في مسألة النكاح بلا ولي، فرأيت أن الصواب فيها قول أبي حنيفة وأنه يصح النكاح بلا ولي، وبناء على ذلك تزوجت أنت بلا ولي. المجتهد تزوج بلا ولي لأنه يرى صحة هذا النكاح، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده ورأى ما يراه الشافعي من بطلان هذا النكاح. هذه المرأة التي تزوجها بلا ولي ما حكمها بعد أن تغير اجتهاده؟ فالشيخ يقول والأصح تحريمها إيه؟ تحريمها عليه لظنه الآن البطلان. طب ومقابله؟ وقيل لا يحرم إذا حكم حاكم بالصحة، ما دام هناك حاكم يحكم بصحة النكاح بلا ولي فهي إيه؟ فهي زوجة. ماذا قلنا في الأول أنه حاكم لا يقضي اجتهاد نفسي أول؟ احنا في الاول قلنا لا يجوز الاجتهاد ولا ينقض بالاجتهاد، صح كده؟ لا من نفسه ولا من ايه ولا من غيره. لعل هذه المساله لها خصوصيه عدة مسائل التي ينقض فيها الاجتهاد. هذه المساله لازم ندرس متى يجوز له الخروج يعني على نص امامي. لا لا هذا ممكن هو قال سيأتي. لا احنا الان دلوقتي في ولو تزوج بغير ولي باجتهاد منه يصححه. انت الان مجتهد، احنا خرجنا عن مساله المقلد الان، انت الان مجتهد وباجتهادك ترى صحه النكاح بلا ولي، بطلان النكاح، صحه النكاح بلا ولي، ثم بعد ذلك وانت مجتهد تغير اجتهادك الى بطلان النكاح بلا ولي. قال لي أنت الآن تظن أن هذه المرأة تزوجتها أنت بعقد غير إيه؟ صحيح. فلأجل هذا الظن قال الشيخ والأصح إيه؟ تحريمها إيه؟ عليه لأجل ظنه البطلان. قال وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه فيما ذكر فحكمه كحكمه. هذه أشد من الأولى، هذه أشد من الأولى. يعني مثلا أنا كنت مقلد للشيخ والشيخ يرى صحة النكاح بلا ولي، فتزوجت هذه المرأة بلا ولي، ثم بعد ذلك إمامي تغير اجتهاده، أنت تغير اجتهادك، فقلت بإيه؟ ببطلان النكاح بلا ولي. أنا لا عمل لي في المسألة، فتقول حرمت عليك زوجتك. لماذا؟ لأن اجتهادي قد تغير. تغير من ماذا؟ تغير من بطلان من صحة النكاح بلا ولي إلى بطلان النكاح بلا ولي. طب ولماذا يتغير؟ فهمتم؟ قال وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه فيما ذكر فحكمه كحكمه. فحكم المقلد كحكم المجتهد. هنا ممكن نقول يعني قول عمر رضي الله عنه يعني ذلك ما قضينا وهذا ما نقضي. نعم. لا نقول يعني ببطلان اجتهاد الأول. وإنما نقول تغير لا ينقض الاجتهاد الثاني، لا ينقض الاجتهاد الأول. الاجتهاد الأول يبقى على حاله لكن الآن تغير، لكن الاجتهاد الثاني لا. وهو يعني قيل هكذا توجه، يعني ما تقوله أنت هو توجيه قيل أن الاجتهاد لا ي... أن الحكم أن المرأة لا تحرم، لا تحرم لماذا؟ لأن هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، هذا يوجه به قيل. أنت عندك إشكال في توجيه الأصح، يعني ما تقوله أنت، يعني أنت عندك إشكال في توجيه الأصح، إشكال فيما يترتب على الاجتهاد يعني، وإنما لا نقول اجتهاد. هو يعني لو أردنا أن نبحث عن فرق، أردنا أن نبحث عن فرق بين مسألة الميراث مثلا، هذا ما قضينا، هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وبين مسألة النكاح، لو أردنا أن نبحث عن فرق، ربما يكون الفرق فإن مسألة الميراث تمت وانتهت، لكن الزواج ما زال مستمرا في الزمانين، في الزمان الذي كنت أرى فيه الصحة، وفي الزمان الذي أرى فيه البطلان. يعني لو أردنا أن نبحث عن فرق ربما يكون هذا فرق، حتى يعني ممكن أن نصحح في عقد النكاح كمان، يعني مثلا إذا أنا أرى الآن يعني بطلان بدون الولي ممكن نأتي ومرة ثانية نعقد يعني. نعم، يعني هذا يعني إذا لم نفعل هذا يعني يكون هناك حرج شديد يعني. ما هو يعني إذا حكمت بالبطلان الآن، إذا حكمت بالبطلان النكاح الآن يعني إذا بدون ولي يعني، الآن أنا أرى لازم ولي يعني، نأتي بولي ونعقد مرة ثانية، ماشي، تخلصت من الحرمة، ماشي، أو تخلصت من البطلان يعني، ما فيش مشكلة. بس هذا هو ممكن قد يكون فرق، يعني أنا تزوجتها بلا ولي لأنني أرى صحة في النكاح بلا ولي، وحصل الاستمتاع طيلة المدة السابقة، والآن تغير اجتهادي، طب سيستمر الاستمتاع وستستمر تستمر على أنها زوجة، تمام كده؟ فالأمر مستمر في الحالين، لكن مسألة الميراث انقضت، مسألة الميراث إيه؟ انقضت، مفهوم؟ وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه فيما ذكر فحكمه كحكمه، ومن تغير اجتهاده بعد الإفتاء أعلم المستفتي بتغيره ليكف عن العمل إن لم يكن عمل. لأن الفتوى يختلف. تمام، يبقى أنا كنت أنا اجتهدت وأخبرتك، أعلمت المستفتي بالحكم، وقبل أن يعمل المستفتي بالحكم ويتزوج بلا ولي أخبرته بأنني تغير اجتهادي وأنه لا يجوز النكاح بلا ولي، وأن النكاح بلا ولي إيه؟ باطل. ماشي، يذكرون في هذا يعني أن العز بن عبد السلام أفتى رجلا بفتوى، فانطلق الرجل، وبعد أن انطلق الرجل تغير اجتهاد العز في المسألة، فخرج يطلب الرجل فلم يجده، فأقام مناديا ينادي في الطرقات من أفتاه العز بكذا فلا يعمل بفتوى. يعني هذا يعني يذكر في ورع العز بن عبد السلام. ولا ينقض معموله إن عمل، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما تقدم. جاءك مستفتي يستفتي، ما حكم النكاح بلا ولي؟ فقلنا له يجوز لك النكاح بلا ولي، هو ليس مقلدا، يعني المقلد هو عامي، يعني الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الأول مقلد يحفظ نصوص إمامه وهو التزم مذهب إمامه في كل شيء، لكن العامي لم يلتزم تقليد أحد وليس عنده علم بأقوال أحد. هذا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها. هذا العامي إذا جاء يستفتي فأفتاه المفتي بحكم مسألة، ثم بعد ذلك تغير اجتهاد المفتي. فوالله إن لم يكن عمل المستفتي بفتوى المفتي نخبره حتى لا يعمل. طب وإن كان عمل وتزوج بلا ولي لا أقول له جدد، أو أقول له نكاحك كان صحيحا قبل أن يتغير اجتهادي، فلما تغير اجتهادي بطلا. لا، في المستفتي لا نقول هذا. إن كان عمل لا ينقض لا ينقض معموله. وفرق بين المقلد وبين العامي. العامي لا يكلف إلا العامي لم يلتزم مذهب إمام، وإنما ما أفتاه المفتي يعمل به، ما أفتاه المفتي يعمل به. لكن المقلد التزم تقليد إمام فهو تابع لإمامه فيما استمر عليه وفيما انتقل عنه. حتى عمي ممكن يكون مقلدا، يعني مقلد إمامي في كل الفروع، يعني ليس المستفتي ممكن يكون مقلدا لإمام واحد في كل الفروع، مثلا لا يسأل إلا الشافعي مثلا. ماشي، حين لازم تكون أنت وأنت تستفتي أنت مقلد، أنت تسأل عن مذهب الشافعي، لا تسأل عن قول غيره. يقول لك في المسألة أقوال أخرى تقول أنا لا أريد إلا مذهب الشافعي. قال: ولا ينقض معموله إن عمل، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما تقدم، ولا يضمن المجتهد المتلف بإفتائه بإتلافه. إن تغير اجتهاده إلى عدم إتلافه ولا ينقض معموله، تقصد هنا المقلد المعمول اللي هو ما عمل به المفتي المستفتي. يعني المعمول هنا أنا أنت عمي جئت تسأل المفتي فأفتاك بصحة النكاح بلا ولي، فتزوجت أنت بلا ولي، يبقى الزواج بلا ولي هو المعمول. هذا المعمول اللي هو النكاح بلا ولي لا ينقض إن تغير اجتهاد المفتي. طيب، أنا كنت مثلا أرى رأيا في أن الشيء يجب إتلافه، أن هذا الشيء يجب إتلافه، فجئت أنت تستفتي فقلت له لك يجب عليك أن تتلف هذا الشيء، وبناء على الفتوى أتلفت هذا الشيء، وبعد مدة تغير اجتهادي بأن هذا الشيء لا يتلف، هل أضمن أنا كمفتي المتلف؟ فقال: ولا يضمن المجتهد المتلف بإفتائه بإتلافه. إن تغير اجتهاده إلى عدم إتلافه. قال لي: لا لقاطع، لا لقاطع، لأنه إذا لم يكن في المسألة قاطع لأنه معذور، بخلاف ما إذا تغير لقاطع كالنص فإنه يضمنه لتقصيره. ماشي، يبقى أولا أنت أفتيت بالإتلاف، هل عدم الإتلاف يقام عليه قاطع؟ والله إذا لم يقم عليه قاطع والأدلة الظنية يبقى أنت لم تقصر ولا ضمان عليك. فإذا كان في المسألة قاطع وأنت لم تطلع عليه لتقصيرك وأفتيت بالإتلاف فنقول لا تضمن في هذه الحالة، لأنه لأجل تقصيرك لم تطلع على القاطع المقتضي لعدم الإتلاف. وكذا إذا لم يكن أهلا للفتوى وبه ما قال الشافعي والحنابلة. فين ده؟ في التعليق ده. وكذلك إذا التعليق وكذا إن لم يكن أهلا للفتوى على أورده المعرفة. طيب، هذا مفهوم، هذا مفهوم من جهة إيه؟ من جهة يعني أنت أفتيت بالإتلاف وأنت لست أهلا للفتوى، ماشي، أنت مغرر، مفهوم؟ مسألة آه يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي أحكم بما تشاء في الواقع من غير دليل، فهو صواب. هذه المسألة مسألة تسمى بالتفويض. أولا لابد أن نعلم ربنا عز وجل قال إن الحكم إلا لله، فالله عز وجل يستقل بتشريع الأحكام، ولم يجعل الحكم لا لملك ولا لنبي، وجبريل مبلغ عن الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وليس لجبريل أن ينشأ حكم من قبل نفسه، وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينشأ حكما من قبل نفسه. جبريل مبلغ والنبي مبلغ، والحاكم على الحقيقة هو الله عز وجل. إن الحكم إلا لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله عز وجل ما أذن لأحد في أن يشرع الحكم من قبل نفسه. طيب هذه مسألة، هل يجوز عقلا، هل يجوز على الله عز وجل أن يفوض؟ يعني إذا كان التشريع لله تبارك وتعالى، حق لله تبارك وتعالى كما دلت بذلك الأدلة، فهل يجوز على الله عز وجل كما تكلمنا في مسألة التكليف بالمحال، هل يجوز على الله عز وجل أن يكلف عباده بالمحال؟ هل يجوز على الله عز وجل أن يفوض أحدا، عبدا وليا كان أو نبيا، بأن يشرع الأحكام من قبل نفسه؟ هل يجوز؟ احنا لا نتكلم هل وقع أم لا، هل يجوز، هل يجوز على الله ذلك؟ طبعا احنا إذا كان الشيء يترتب عليه إثبات نقص لله تعالى فنحن نقول بعدم جوازه، إذا كان هذا الشيء لا يتضمن نقصا لله تبارك وتعالى نقول بجوازه. فهمتم؟ مسألة يجوز أن يقال من قبل الله تعالى لنبي أو عالم على لسان نبي أحكم بما تشاء في الواقع من غير دليل، فهو صواب أي موافق لحكمه بأن يلهمه إياه، إذ لا مانع من جواز هذا القول، لا مانع من هذا الجواز، جواز ذلك لا يترتب عليه نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى. ماشي؟ احكم بما تشاء من غير دليل فأنت لا تحكم إلا بالصواب، ويبقى المعنى أن الله عز وجل يلهمه الصواب في كل ما يقول. ألي ويكون هذا القول مدركا شرعيا، وهذه المسألة ليست بعيدة، يعني إجماع المجمعين هو حكم، هم لا يجمعون إلا على حكم الله تبارك وتعالى، يعني إجماع المجمعين هم هو اتفاق منهم على حكم الله تبارك وتعالى، يعني نحن نعرف أن المسألة التي أجمع فيها المجمعون أن الحكم الذي أجمعوا عليه هو حكم الله تبارك وتعالى، والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال. أنا بس أردت أن أقرب هذا الكلام بمسألة الإيه؟ الإجماع. الشارع أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وما تجمع عليه هذه الأمة يكون صوابا، ولأجل هذا كان الإجماع مدركا شرعيا. يعني إيه مدركا شرعيا؟ مأخذا شرعيا، دليلا شرعيا. كان الشيخ يقوله مدرك اسم مكان، يعني المكان مكان معنوي يدرك منه الحكم، فالدليل المدرك هو الدليل والمأخذ هو الدليل، ويبقى الدليل هو المكان الذي يدرك منه الحكم أو يؤخذ منه الحكم، فلذلك نقول على الأدلة مدارك ومآخذ. ماشي؟ ويكون هذا القول مدركا شرعيا ويسمى التفويض لدلالته عليه. حق العالم إذا ألهمه حكم هو لا يتعدى هذا الحكم لغيره؟ لا، لماذا؟ هو تصوير المسألة كالآتي. طبعا النبي متصل بالوحي، فمن الممكن يأتيه الوحي بهذا، احكم بما تشاء من غير دليل فأنت لا تحكم إلا بالصواب. طب وفي حق عالم، في حق عالم يخبره النبي بذلك. يقول مثلا ايه النبي يقول لعالم اعلمني الوحي او امرني الله عز وجل بان اقول لك احكم بما تشاء فانت لا تحكم الا بالصواب. بس لا مختلفة. هو قال لا، هو بعد ان حكم قال له حكمت بحكم الله. انا اقصد بان يلهمه اياه، بان يلهمه الله عز وجل اياه للنبي والعالم للاثنين للمفوض. المساله اسمها مساله التفويض، بان يلهم الله عز وجل المفوض الصواب في كل ما يقول، ماشي، وحينئذ يكون مدركا ايه شرعيا، دليلا شرعيا. وانا اردت ان اقرب لك الكلام بمساله الاجماع، لما قام الدليل على ان الامه لا تخطئ، ان الامه لا تخطئ. هنا ممكن لازم ننتبه الى كلمه عالم ومجتهد، يعني ليس العامي ولا نصف عامي، عالم يعني. العالم يعني مجتهد يعني. هي الخلاف الاصلي للمساله، هل يجوز لله ان يفوض احدا في اصدار الاحكام؟ هذه هي اصل المساله، ماشي. فنحن نقول يجوز على الله ذلك. هل وقع ام لم يقع؟ مساله ثانيه، مفهوم؟ نعم، لكن كما قلتم يعني مثلا الاجماع، الذين يجمعون من هم؟ العلماء المجتهدين يعني. نعم. ليس العالم يعني. نعم. الذي بلغ رتبة الاجتهاد. نعم. إذا بلغ رتبة الاجتهاد ونظر في الأدلة وتقلب يعني ممكن يلهمه، هذا هو الإلهام أصلا يعني. ممكن، لكن طالب العلم أو نصف العالم يعني لا يمكن، لأن هذا يترتب عليه آثار مش مرضية يعني. إذا قلنا هذا يجوز، هذا القول يؤخذ. خلي بالك من شيء، أنت تعلم أن الكلام في مقامين، في في في الجواز، وهذه مسألة تتعلق بالله لا تتعلق بك، وفي الوقوع هذه مسألة تتعلق بك. نعم. هل يجوز على الله أن يفوض أمر يتعلق نعم. بالله وبصفاته؟ ماشي. فإذا قلت يجوز أو لا يجوز، فالمسألة متعلقة نعم. متعلقة بالله عز وجل، ماشي. هل يجوز على الله؟ هل النقائص تجوز على الله؟ فتقول لا تجوز على الله، يبقى مسألة تتعلق بالله. طب هل يجوز على الله أن يفوض؟ فتقول التفويض ليس من جملة النقائص، فيجوز ذلك على الله. نعم. ماشي. طيب، ويسمى التفويض لدلالته عليه، احكم بما تشاء انك لا تحكم الا بالصواب، هذه تدل على التفويض. وتردد الشافعي فيه، قيل في الجواز وقيل في الوقوع. يبقى الشافعي رحمه الله نقل عنه التردد. التردد هل هو جائز أو غير جائز؟ تردد في هذه المسألة، أو هو واقع أو غير واقع؟ تردد في هذه المسألة. يبقى تردد الشافعي رحمه الله، تارة يحكى على أنه تردد في الجواز، وتارة يحكى على أنه تردد في الوقوع. وتردد الشافعي فيه، قيل في الجواز وقيل في الوقوع، ونسب إلى الجمهور، فحصل من ذلك الخلاف في الجواز وفي الوقوع على تقدير الجواز. يعني إيه الكلام دوت؟ حاصل الأقوال كالآتي: هل يجوز لله أن يفوض أن يقول لعالم أو لنبي أحكم بما تشاء إنك لا تحكم إلا بالصواب؟ فالقول الأول بالجواز، القول الثاني بعدم الجواز. طب على القول بالجواز، هل وقع أم لم يقع؟ قيل وقع وقيل لم يقع. يبقى الخلاف في وقوعه أو عدم وقوعه مفرع على القول بالجواز، وإلا من قال أنه غير جائز فهو عنده غير إيه؟ غير واقع، من باب أولى. وقال ابن السمعاني: يجوز للنبي دون العالم، لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك. العالم مهما بلغ لا يصل لرتبة أن يقال له احكم بما تشاء إنك لا تحكم إلا بالصواب، بخلاف النبي. ثم المختار بعد جوازه كيف كان أنه لم يقع، أن الله عز وجل ما فوض أحدا في الأحكام. هو يجوز الله أن يفوض، لكنه ما فوض. والأدلة الشرعية دلت على أن إن الحكم إلا، يعني ليس لغير الله حكم، ماشي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله عز وجل ما أذن لأحد في أن يشرع. ماشي. وجزم بوقوعه بوقوعه إيه؟ مويس ابن عمران. مويس ابن عمران. أنا عندي موسى ابن عمران. ماشي. أنا عندي مكتوب موسى مويس ابن عمران. نعم. أنا عندي في كتاب الصوت يقول وموسى قد خرم أو موسى قد جزم. موسى أيضا في المتن قال وموسى قد جزم بالوقوع. موسى بن عمران ماشي ليس النبي. ماشي. هو من المعتزلة. خلاص كده. وجزم بوقوعه مويس ابن إيه ابن عمران. اقرأ ما في التعليق. قال لك تحرف في كثير من الكتب إلى إيه؟ تحرف اسمه في كثير من الكتب الوصول إلى موسى بن عمران. نعم فقط؟ نعم. وأخذ هذا من طبقات المعتزلة. تمام. واستند إلى حديث الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأوجبته عليهم. يعني لولا المشقة لأوجبت عليكم السواك. يبقى الإجابة هنا من قبل من؟ من قبل النبي. تفهم وجه السؤال؟ لولا أن أشق على أمتي أي لولا المشقة لا أمرتهم بالسواك، أي لا أمرتهم أمر إيجاب، يعني لا أوجبت عليهم. وإلى حديث مسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قال حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لواجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت. الشاهد هنا لو قلت نعم لوجبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له أن يوجب، وأنه لو نطق بنعم لو لحصل الإجاب من قوله هو. ماشي. لو قلت نعم لوجبت ولم صور الرجل، هو والرجل هذا هو الأقرع بن حابس كما في رواية أبي داود وغيره، وأجيب بأن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير في إيجاب السواك وعدمه وتكرير الحج وعدمه، أو يكون ذلك القول، هو يقول لجواز أن يكون خير فيه، أو يكون أي وأن يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء نفسه. مفهوم هذا؟ هو في احتمالين عندي حكاهم الشيخ المحلي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين الإجابة وعدمه، ومخير بين ماشي ومخير بين إيه الحج وعدمه، كما خير صلى الله عليه وسلم في الأسرى بين القتل والمن والفداء، وهو باختياره لا يخرج عن حكم الله. يعني الحاكم إذا اختار الفداء هو لم يشرع. ماشي. هو لم يخرج باختياره عن حكم الله. طب إذا اختار الحاكم المن، هو باختياره لا يخرج عن حكم الله. فهمت هذا؟ ما ممكن يأتي في بال إذا خير فاختار الإجابة يبقى هو شرع الإجابة، أو اختار الندب يبقى شرع الندب. لا، هو حكم الله الندب والإجابة، وإذا اخترت واحدا منهما فأنت لم تخرج باختيارك عن حكم الله، كما لا يخرج الحاكم باختياره واحدا من الثلاثة في الأسرة عن حكم الله. ماشي. أو خير في الحج بين إجابه مكررا وبين إجابه غير مكرر، وهذا حكم الله وهذا حكم الله، وباختيار واحد منهما لا تخرج عن حكم الله. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه لم يوجب بناء على الوحي، لم يوجب السواك بناء على الوحي، ولو كان هناك وحي بالإيجاب لأوجب. فالإيجاب وعدم الإيجاب مستند إلى الوحي. ماشي. وهو لما سئل عن الحج مكرر وغير مكرر جاءه الوحي بعدم إيجابه مكررا، فأخبر عن هذا بأنه لا يجب مكررا، ولو جاءه الوحي بإيجابه مكررا لأخبر بإيجابه مكررا. ماشي؟ فهو إخبار عن وحي، إخبار عن وحي لا من قبل نفسه. ماشي؟ يمكن أن يكون قول إخبار الوحي أن قوله لو وجب هذا القول وأخبره بالوحي، لو تقول هذا نعم تكون له الواجب. قلتني في قول أن يكون ذلك المنقول بوحي هذا الوحي، لو إن قلت لهم نعم لو وجبت عليهم هذا قيل بالوحي. لو قلت نعم إخبارا عن الوحي لوجبت. نعم ما فيش مشكلة. طيب وفي تعليق الأمر باختيار المأمور نحو افعل كذا إن شئت افعله تردد، قيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافي، والظاهر الجواز، والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء أي الركعتين كما في رواية أبي داود. ما هذه المسألة؟ هي مسألة شابهة بمسألة التفويض، هي ليست تفويضا. هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك افعل إن شئت فيجعل الفعل موكول لاختيار المكلف؟ فبعضهم يقول له لا يجوز ذلك. ماشي؟ لماذا؟ قال لي لأن بين الطلب والتخيير منافاة، بين الطلب والتخيير منافاة، والجمع بين افعل وإن شئت جمع بين متنافيين، والصحيح أن ذلك يجوز. لماذا؟ لأن افعل تدل على الطلب، وهي حقيقة في الطلب الجازم، فإذا اقترن به إن شئت كان قوله إن شئت قرينة صارفة لصيغة افعل من الطلب الجازم إلى الطلب غير الجازم. طب من جهة الجواز لو قلت بين افعل وإن شئت منافاة يبقى لا يجوز، لا يجوز عقلا الجمع بين افعل وإن شئت لما بينهما من المنافاة. طيب مقابل هذا القول وهو الراجح أنه يجوز ولا منافاة، لأن إن شئت قرينة صارفة للطلب من كونه جازما إلى كونه غير جازم. طب إذا كانت لا منافاة إذن هو يجوز عقلا أن يقول الشارع للعبد افعل إن شئت. طب وإذا جاز هل وقع أم لا؟ قال لك والصحيح الوقوع، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد المغرب إن شئت، ثم قال في الثالثة لمن إيه؟ لمن شاء. يبقى وقد روى البخاري قال لي هذا دليل على الوقوع، دليل على الوقوع، وإذا ثبت الوقوع ثبت الجواز من باب إيه؟ من باب أولى. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل الاجتهاد، ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة من مسائل التقليد. Thank you.